الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا في حالتين، يجر بالكسر، يرجع للأصل يعني. يعود إلى أصله، والأصل جر بالكسر. ما الحالتان؟ الحالة الأولى إذا اتصل به ألف، إذا اتصل به الألف واللام. كلمة علماء ممنوعة من الصرف، سلمت على علماء، تصدقت على فقراء. إذا جاءت الألف واللام أقول سلمت على العلماء، تصدقت على الفقراء، يجر بالكسر. هذه الحالة الأولى، واضح؟ قلت هنا يجر الممنوع من الصرف بالفتحة إلا في حالتين فقط، يجر فيهما بالكسر، وهما هذه الأولى إذا اتصل به أب، كقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد بالكسر. الحالة الثانية إذا كان مضافا، إذا كان الممنوع من الصرف مضافا يعني بعده مضاف إليه، بعده مضاف إليه، إذا أضيف، إذا كان مضافا، إذا كان بعده مضاف إليه. نفس الكلمة سلمت على علماء، إذا جاء بعدها مضاف إليه تجر بالكسرة. سلمت على علماء البلد، سلمت على علماء البلد، تصدقت على فقراء، مجرور بالفتحة، تصدقت على فقراء البلد، على فقراء جر بالكسرة، كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. مر بأحسن هذا ممنوع، وهنا في أحسن وهي نفس الكلمة، في أحسن تقويم لأنها مضافة. واضح هذا الكلام؟ بهذا انتهينا تماما من علامات الجر، ويبقى لنا علامات ماذا؟ الجزم. عرفنا علامات الرفع، النصب، الخفض، ويبقى لنا النوع الرابع وهو علامات ماذا؟ الجزم. نصور هذا ونحدد إن شاء الله.